بعض الشباب عندما ينام في مصدعه قبل النوم يتصور ليلة زواجه ودخوله على زوجته، هل يلزم في ذلك؟ تصور يعني ذلك أحلام فاسدة. نعم يعني يتصور ما لا يفعله وتتزوج، لكن إذا كان هذا التصور قد يدل إلى الاحتلال أو يدل إلى العادة السرية وإخراج المال بيده هذا لا يجوز. أما مجرد ما هو وجه فالحجة توجد قد يعلم هذا. لا يكون يتعلم الاشياء التي يصيب الى الشهر او يصيب الى الاجتماع او يصيب الى الشهر الاخر، لا لا يجوز. اما مجرد ان يقع الى السجن او الحيه او السمعه او الواجب هذا لا يجوز.